بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وأطل في عمره على عمل صالح والحاضرين والمستمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله فقال: باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، وقلنا قد أكثر عنه الإمام مسلم، وهو وأيضا أكثر عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن زهير بن حرب أبي خيثمة، روى له الجماعة إلا ابن ماجه. قال: قرأت على مالك. قال: قرأت، وطبعا هذه سلسلة كما قلنا المفروض تحفظ، يعني أكثر عنها. قال: قرأت على مالك. مالك هو الإمام النجم الذي قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، وهو أحد الأئمة المتبعين المتبوعين الذين كتب الله لهم القبول في مشارق الأرض ومغاربها. قال: عن أبي الزناد عبد الله بن زكوان، وهذا من الثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. قال: عن الأعرج. الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. أبو الزناد أيضا عبد الله بن زكوان اشتهر بإيش؟ بكنياتي، غير مشهور باسمي، هو اشتهر بكنياتي. وأيضا الأعرج اشتهر بلقبه، اشتهر وهو عبد الرحمن بن هرمز، من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. قال الإمام مسلم رحمه الله: ثم ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ثم ساق بسنده أيضا رحمه الله فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أعوذ بالله. هو قول السلام شر الناس فيه دلالة على البلاء العظيم، فيه دلالة على هذا هو أعظم الناس شرا، وأن هذا أفسد الناس فعلا، وأن هذا يعني دلالة على ما يفعل هذا الرجل بأنه قد يقع فيه الكبائر، وهي من المسائل الذي توعدها أن السلام لصاحبها في يعني في عذاب الأخيرة، أنه شر الناس يكون له أتم العقاب، شر الناس يكون له أتم العقاب. حقا ذو الوجهين هذا ليس إلا من فعل المنافقين. ذو الوجهين هو الذي يعني كان من خلال ومن صفات المنافقين المتلون. لذلك لما قال علماء هنا: إياكم والتلون. التلون فيه شيء من إيش؟ من هذا، من هذا الباب، من التلون في كل لباس معين يلبس لباس القوم الذي ينزل عليهم. هناك شعرة بين الحق وبين الباطل، هناك شعرة بين الحل والحرمة، لأنك أن السلام كان يبين أنه إذا نزلت بقوم لابد أن تتألف القوم وأن تكون على دربهم وعلى سيرهم بقولهم وبثيابهم وبطعامهم، تأكل مما يأكلون وتشرب مما يشربون، لا تخالفهم، وأيضا تلبس كما يلبسون حتى لا تكون الثياب ثياب شهرة. فهذا هذا هذا ليس تلونا، هذا السنة الآن. نقيده هو التلون الذي يدخل، يعني أنه يذهب إلى أناس بوجه ويذهب إلى آخرين بوجه، وهذا من فعل المنافقين. قال الله تعالى عن المنافقين: قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مذبذبين بين ذلك، إذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا هؤلاء يعني هذا الفعل كان أشد الأمم أو أعظم الأمم به هم اليهود، أشد الأمم هم اليهود، وذلك اليهود كانوا يخططون تخطيطا عظيما لتقويض الإسلام بهذا. آمنوا إيش؟ آمنوا بما أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. تلون لإفساد الدين. فانظر، وهنا لما نرى أن السلام يقول أن من شر الناس، وهذا توعد له، وهذا أيضا وصف قاسي على الناس إذا صح التعبير، وليس قاسيا من تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد وصف فيه ما فيه يعني من العار على صاحبه، وفيه ما فيه من التوعد بإيش؟ بالعقاب الشديد الأليم. لما كان شر الناس إذن أشد العقاب يكون له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: شر الناس، يعني عند الله شر الناس ذو الوجهين. لما؟ إذا رأينا ذلك وجدنا أن ذا الوجهين أفسد ما يفعله هو الإفساد بين الحبيبين، الإفساد بين المتوافقين، الإفساد في الأمة. العمل الذي يقطع أوصال المحبة أو أواصر المحبة بين المؤمنين التي هي من أصل مقاصد الشريعة، فذو الوجهين يفسد بين الطرفين، يذهب لهؤلاء يسير كسيرهم ويسمع لهم ثم يأتي ينقل من كلامهم إلى الطائفة الأخرى بعدما يسير بسيرهم ويتلون بلونهم ويتكلم بكلامهم وينقل سوء الكلام من هنا إلى هنا، ثم يأخذ من هؤلاء فينقل سوء الكلام من هنا إلى هنا ليفسد بين الطرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. أنت ترى الآن يعني كمثله مثل من الذي يأتي مع قوم يقبل أيديهم ويقول شيخون أنت شيخونا وابن شيخنا، أنت مع الكبراء ولست مع، بس أنت استدير، بس استدر وسترى ما لا يعني ما لا يمكن أن تصل إليه الأذهان ولا الآذان ولا الأبدان، ويعني يمشي معك فإذا رأك يقول أنت سيدنا وابن سيدنا. والله حدث انت تستدير، يقول الولد اللي كان ماشي هنا الولد هذا بعد ما قال انت سيدي وابن سيدي يقول، وهذا حد، انا اتكلم عن واقع ورب العز. فهي المساله مساله التلون، هذا دلاله على ان هناك بعض النفاق في القلب ان لم يتكامل لكنه فيه شيء من النفاق في القلب. لذلك الله تعالى من مقاصد الشريعه امر بالوفاق لا بالخلاف، عندما قال الله تعالى: ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وايضا قال الله جل وعلا: فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطاوعا ولا تختلفا. وكان سلم وبسان صحيح عن عمر بن الخطاب وان جاء مرفوعا قال: من اراد بحبحة الجنة، في رواية قال: من اراد بحبوحة الجنة فعليه بيش. الجماعة الوفاق لا الخلاف، الوفاق لا الخلاف. ولذلك كان سلم يقول: كونوا عباد الله اخوانا. وقد قال سلم: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا، او قال: حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وذلجع الوجهين هو الذي يفسد علاقة المحبة بين الاثنين، قال: حتى تحابوا. وألا أدركم عشان إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلامة بينكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. فهذا من صفات المنافقين. يمكن أن نقول بأن القول في هذا الباب بأن ذا الوجهين من المنافقين معناه لم يفرده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثلاث أو قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هل يندرج هذا الوصف مع الأربع في وصف من أوصاف الأربعة؟ ممكن يندرج في إيش؟ في الكذب، في الكذب، صحيح ولا لا؟ في الكذب، فهو يندرج تحت ذلك. لذلك أعقبه بباب الكلام على الكذب في قول السلام: شر الناس ذو الوجهين، أو إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. يخرج من ذلك، يستثنى من ذلك الفاسق إذا قابلته بوجه وتكلمت عنه بوجه، هذا مستثنى من هذا الباب، ولا يقال بأن هذا من ذي الوجهين. كما قال المسلم يعني قال: بئس أخو العشير، ثم قال لما دخل هش وبش في وجهه وأحسن وألان له الكلام، هذا ليس منه، لأن هذا من باب المداراة ليس من باب المدهنة. وذو الوجهين يداهن ولا يداري، يبيع دينه لسلامة الدنيا. وقد قال الإمام مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع إيه؟ من باع دينه بدنيا غير. هذا إجمالا في الكلام على شر الوجهين. نسأل الله تعالى أن ينفع بكم الأمة، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم في هذا الباب. الفوائد المستنبطة تكون مع الحديث الثاني الذي هو فرع عن هذا الحديث، وهو الكذب وشر الكذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.